أين نغدو عصرنا عصر خصام ودماء كيف نشد ما تفي أفواهنا عذب الغنى ما جهلنا عصرنا لكننا كالغرباء كالغرباء أمة مطعونة في الظهر أقسى طالا بعضنا يحتمل الهم وبعض في سبات قد سلكنا ولهيب الشمس يؤذي السالكين وخدعنا بسراب يوم كنا ظامئين أترى يسطع أن يخدعنا لما روينا سيطر الليل على الدرب وتاه تاه المدلجون أين من يقضي والرعب يصود يصد المقدمين ما أجمل نور الفجر للمستوحشين دربنا المزروع بالشوك طويل وجميل ربما يؤلمنا الشوك إذا طال الرحيل ربما نعثر فيه وليالنا تطول ربما ترتعش الأحرف ما بين السطور ربما تلوي رياح الخوف أعنق الزهور ربما لكنها تعجز عن لي الجذور ربما يحدث هذا غير أننا لا نبالي همنا أن نسكب الأنوار في صدر الليالي عزمنا في دربنا أكبر من حجم التلال هز الجذع في روضتنا الغناء هز همنا أن نجعل الإخلاص عنوانا ورمزا ونهز الجذع في روضتنا الغناء هز نجتني منه أمانين ونبني فيه عزة نجتني منه أمانين ونبني فيه عزة همنا أن نسحق الأشوك فيه والصخور نملأ الدرب أمانا نجعل الشوك زهورا همنا أن نسحق الأشوك فيه والصخور نملأ الدرب أمانا نجعل الشوك زهورا سوف نمضي نملأ الدنيا وفاء وحبورا سوف نمضي نملأ الدنيا وفاء وحبورا سوف نمضي نملأ الدنيا وفاء وحبورا وفاء وحبورا وفاء وحبورا.